قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الأيمان لبيان جواز الحلف بأسماء الله. قال: إن لله سبحانه وتعالى 99 اسما، أسماء الله عز وجل لا يعلم عددها إلا هو، كما قال عليه الصلاة والسلام: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهي تنقسم إلى قسمين: قسم لا يعلمه إلا الله من كثرتها، وقسم ثاني من أحصى من أسماه هذه الكثيرة 99 منها دخل الجنة. فقوله إن لله 99 اسما، من أحصى 99 من أسماء الله الكثيرة دخل الجنة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إن لله 99 اسما يدل على كثرة أسماء الله سبحانه وتعالى، فالتسعة والتسعون الموعود بمن أحصاها أن يدخله الجنة كثيرة، ولله المثل الأعلى، الإنسان من بني آدم أسماؤه بألقابه قد تجاوز 5 أسماء، مثل تقول هذا زيد وهو ابن فلان وهو شيخ وهكذا. المسألة الثانية قوله 99 اسما يدل أن الله وتر يحب الوتر، لذلك تمام هذا الحديث: والله وتر يحب الوتر. المسألة الثالثة كثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى بها سبحانه وتعالى، وأسماه كلها حسنى ولا أكثر من أسمائه سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة أنه يجوز الحلف بأي اسم من أسماء الله، مثل والعزيز والكريم والعظيم والجميل والوهاب وهكذا. المسألة الخامسة قوله من أحصاها دخل الجنة. ذهب البخاري وغيره إلى أن المقصود بالإحصاء أي من حفظها، أي من حفظ 99 اسما من أسماء الله دخل الجنة. والقول الثاني من عرف معنى 99 اسما وعمل بمقتضاها دخل الجنة، مثل الوهاب: تعلم أن الله وهاب، وتعمل بمقتضاها بأن الله هو الذي يهب لك النعم، ومثل تعلم أن الله شافي وتعمل بمقتضاها. قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وللخمسة فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان حكم النذر المباح. قال: أن أختي نذرت أن تمشي إلى بيت الله، وفي رواية أن تحج بيت الله حافية أي غير منتعلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. متفق عليه. واللفظ المسلم، ولفظ البخاري كلفظ مسلم، سوى أن الأفضل أيضا أن يأخذ منها شيئا، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من كل بعير بضعة، يعني قطعة من اللحم، حتى جعلها في المرض. والمسألة السابعة قوله: وجلودها، يدل على بركة بهيمة الأنعام، فينتفع بلحمها وينتفع بجلودها وكراعها وغير ذلك، وكل هذا ببركة الطاعة. المسألة الثامنة يدل على أن المجتمع فيه الفقراء مما يزهد فيه الأغنياء، فالجلود يحتاجه الفقراء، فلا يحتقر الإنسان أي شيء يستغني عنه، فمن دونه يحتاجونه. والمسألة التاسعة قوله وجلالها، يدل على أن الإنسان لا يحتقر أي شيء فيه نفع للآخرين، حتى الخرق المقطعة قد يحتاجها المسكين. والمسألة العاشرة قوله المساكين، يدل على أن الإسلام أمر بحبهم والعطف عليهم والقرب منهم. وقول المسألة بعدها قول، والمسألة الحادي عشر قوله ولا أعطي في جزارتها منها شيئا، يدل على أنه لا يجوز أن يعطى الذابح المستأجر أجرة على ذبحه شيئا من الأضحية، لا اللحم ولا الجلد ولا الجلال. المسألة الثانية عشرة، يدل على أنه لو أعطي الجازر أجرته ثم بعد ذلك أهدي له شيء من اللحم فلا بأس، إنما المحرم أن يكون ما يعطى قيمة أجرته على الجزارة. المسألة الثالثة عشرة، يدل على حرص الإسلام على الإخلاص في العمل، إذ أن إعطاء الجازر من اللحم ينقص الأجر. والمسألة الرابعة عشرة، يدل على أن الإنسان لا يتخذ شيئا من أمور الدين لدنيا، هذه أضحية لآخرته، فلا يجعل منها شيئا لدنيا بإعطاء الجازر منها شيئا. والمسألة الخامسة عشرة، يدل على أن الأجر عند الله ينقص ولو بشيء يسير في أعين الناس، مثل الجلال التي تعطى للجازر. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأضحية لبيان جواز الاشتراك في الإبل والبقر. قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وهي في السنة السابعة من الهجرة. قال البدنة عن سبعة، البدنة يعني البقرة عن سبعة، عن سبعة أشخاص، والبقرة عن سبعة، أي سبعة أشخاص يشتركون في الهدي. رواه مسلم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، يدل على ما انقبه عظيمة للصحابة، حيث إن نحرهم وفعلهم كان بحضور النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية قوله عام الحديبية، يدل على أن المحصر يذبح، كما قال سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. المسألة الثالثة قوله البدنة عن سبعة، يدل على جواز جمع المال من سبعة أشخاص ليشتروا به إبلا ويجعلوه إهداء لبيت الله العظيم. المسألة الرابعة، يدل أنه لا يجوز الاشتراك في البدنة لأكثر من سبعة. المسألة الخامسة، يدل على جواز اشتراك الذكر والأنثى في بدن واحد. المسألة السادسة، لما جاز الاشتراك في الهدي دل على أنه يجوز الاشتراك أيضا في الأضحية. والمسألة السابعة قوله والبقرة عن سبعة، يدل على جواز الاشتراك سبعة أشخاص في البقرة كما في الإبل. المسألة الثامنة، دل هذا الحديث على أنه لا يجوز الاشتراك في الغنم، وهذا بالإجماع، فلو اجتمع رجلان كل واحد منهما دفع 1000 ريال لشراء شاة يضحيان بها لا يصح، لكن لو اشتراها شخص وأشرك معه في الثواب لو 1000 شخص يجوز. فالذي ينهى عنه هو دفع أكثر من شخص للمال في الشاة. والمسألة التاسعة، يدل على يسر الإسلام حيث أباح الاشتراك في الإبل والبقر. المسألة العاشرة، يدل على أن البهائم تتفاضل، فمن باب أولى تفاضل بني آدم. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.